بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثامن من دروس سورة الأعراف، ومع الآية الرابعة عشرة، وهي قوله تعالى: قال أنظرني إلى يوم يبعثون. إبليس حينما عصى ربه وأبى أن يسجد لآدم وكان عند الله من الصاغرين، كفعل أي مشرك حقد على آدم حقدا شديدا. لذلك تمنى على الله أن يؤخر أجله إلى يوم القيامة حتى ينتقم من آدم وذريته من بعده. فعلة أنه طلب من الله عز وجل أن يؤخر أجله إلى يوم القيامة كي ينتقم من آدم ومن ذريته جميعاً. وهذا الموضوع يوقفنا عند نقطة، أن المؤمن موحد يرى أن الله عز وجل هو الفعال، لذلك لا يحقد على بني البشر. ذلك أن الله عز وجل يقول: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الصبر يحتاج إلى إيمان وإلى إرادة. لكن في آية أخرى تلفت النظر: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اللام لام التوكيد، وفي لام المزحلقة توكيدان. ما الفرق بين الآيتين؟ سأوضح لكم بمثل. لو أن أباً عنده ابن يحبه حباً جما، وقع من الشرفة فنزل ميتاً، ليس هناك في بني البشر من يحقد عليه. هذا قضاء وقدر من الله مباشرة. أما حينما لا سمح الله ولا قدر سائق يدهس ابنه، في أمامه إنسان يمكن أن يصب جام غضبه عليه، يمكن أن يحقد عليه. لذلك جاء الصبر إذا كان قضاء الله وقدره على يد إنسان، يحتاج إلى صبر أشد، وإلى إيمان أشد، وإلى إرادة أشد. لذلك قال: ولمن صبر، يعني على قضاء الله وقدره، وغفر، لمن أجري القضاء على يده إن ذلك لمن عزم الأمور. فآدم حينما كان عند الله من الصاغرين وكان كما تروي بعض الكتب متفوقاً قبل أن يؤمر بالسجود، فحينما طرده الله من رحمته حقد على آدم، لذلك قال أنظرني إلى يوم يبعثون. والله عز وجل قال له إنك من المنظرين. هو طلب الإمهال ليشفي غليله من بني آدم، لأن آدم فيما توهم إبليس جاء له بالصغار والذلة. لذلك دققوا الآن، الفاسد يتمنى أن يكون جميع الناس فاسدين، والمنحرف يتمنى أن يكون جميع الناس منحرفين، والضال يتمنى أن يكون جميع الناس ضالين. فلذلك الإنسان قد ينتقل من حالة الضلال إلى الإضلال، من حالة الفساد إلى الإفساد، من حالة الانحراف إلى الدعوة إلى الانحراف، من حالة التكذيب إلى الدعوة إلى التكذيب. هذا شأن المنحرف. المنحرف الذي خرج عن منهج الله وعصى الله اختل توازنه النفسي، وضعه غير طبيعي، وضعه النفسي غير سوي، مريض. المرض الأكبر أنه توازنه اختل. أي إنسان يعصي الواحد الديان يختل توازنه، لأن فطرة الإنسان منطبقة انطباقاً تاماً على منهج الرحمن. الفطرة كالمنهج، فلمجرد أن تعصي الله خرجت عن منهج الله أو خرجت عن فطرتك، اختل التوازن. والإنسان حينما يختل توازنه يحاول أن يستعيده. كيف يستعيده؟ دعك من إبليس. الله عز وجل قال شياطين الإنس والجن، في شيطان من الإنس. فلما الإنسان بينحرف، بيقصر، يترك الصلاة، يكذب، يحلف يميناً كاذباً، يأكل مالاً حراماً، يقبل دخلاً مشبوهاً، يقصر في واجباته، يقصر في عباداته، يبني مجده على أنقاض الآخرين، يبني حياته على موتهم، يبني غناه على فقرهم، يبني أمنه على خوفهم، يبني عزه على ذلهم، اختل توازنه. كيف يستعيد هذا التوازن؟ في طريق واحدة سليمة وصحيحة ورائعة وبطولية، أن يتوب إلى الله يستعيد توازنه فوراً، أن يصطلح مع الله، أن يقبل على الله، أن يفتح مع الله صفحة جديدة. هذا الطريق السليم، القناة النظيفة، الرجعة الرائعة. لكن الذي خرج عن منهج الله وضل ضلالاً مبيناً، وقصر في واجباته، وأساء لخلقه، وبنى مجده على أنقاض الآخرين، هذا إنسان اختل توازنه، وقد يحاول أن يستعيد هذا التوازن بمعاصي جديدة. ماذا يفعل؟ يطعن بالصالحين. كل إنسان عاصي لا يصدق إنساناً نظيفاً، لا، له أهداف، أنت تعرف الظاهر، لأنه لما يتهم الناس جميعاً يرتاح، قضية عامة. لذلك العقل الباطن للإنسان حينما يرى إنساناً صالحاً مستقيماً منضبطاً سعيداً لا يصدقه، له دخل آخر ما نعرف، الله أعلم، رأساً يتهمه بلا دليل، بلا شيء مؤشر. فالطعن بالصالحين من صفات الذين اختل توازنهم. حتى الأنبياء المعصومون، تريد أن تتفضل علينا، تريد أن تكون عالياً في الأرض، تريد أن تستغلنا، حتى الأنبياء ما نجوا من اتهام المنحرفين، لذلك تروي بعض القصص للعبرة فقط، أن سيدنا موسى بالمناجاة قال: يا رب لا تبقي لي عدوا، قال: يا موسى هذه ليست لي، هناك أعداء لله عز وجل. فأنت اطمئن، حينما تستقيم على أمر الله، حينما تسعد بالله، حينما تفتح مع الله صفحة جديدة، حينما يكون باطنك كظاهرك، وعلانيتك كسريرتك، وخلوتك كجلوتك، وحينما تقول أنا أسعد الناس، هناك من يشكك فيما تقول، هناك في من يطعن، هناك في من يقلل من أهميتك. هذا شيء طبيعي، حتى قيل: لا بد للمؤمن من كافر يقاتله، ومنافق يبغضه، ومؤمن يحسده، ونفس ترديه، وشيطان يغويه. إذاً الطريق غير الصحيح لاستعادة التوازن الطعن بالصالحين. لذلك بأي جلسة المتكلمون المقصرون الذين لا يعبدون الله يدعون كل الشرائح وكل الأطياف ويركزون على الدعاة إلى الله بلا سبب وبلا ذنب وبلا دليل، لكنهم إذا طعنوا فيهم يرتاحون كشأن الشيطان تماما. يعني مرة سألت طالب: أين وظيفتك؟ قال لي: ما لنا كاتبين أستاذ. قلت له: أنت كم واحد؟ أحياناً تكون امرأة مصابة بالإيدز تغوي 37 شاب كي يتوسع هذا المرض. المنحرف يريد أن يكون الناس جميعاً منحرفين، والمقصر يتمنى أن يكون الناس جميعاً مقصرين، والذي يأكل المال الحرام يقول: لا بد من المال الحرام، بل وعام هذه، والذي يغش المسلمين يقول: الكل يغش ولا أستثني أحداً. لكن حكمة الله جل جلاله يجعل الله في كل مكان، في كل دائرة، في كل مؤسسة، في كل مستشفى، في كل معمل، في كل جامعة، في كل مدرسة، في كل سلك إنسان مستقيم. هذا المستقيم هو حجة على غير المستقيم. والله خلال تجربة مديدة ما رأيت مكاناً ولا مؤسسة ولا عملاً ولا دائرة إلا وفيها إنسان مستقيم يعد شاهداً وحجة على غير المستقيم. إذاً إما أن تستعيد هذا التوازن بالتوبة إلى الله والصلح معه، وإما أن تستعيد هذا التوازن بأن تطعن بالصالحين، وإما أن تستعيد هذا التوازن بإفساد الصالحين غير الطعن. تجر الناس إلى معصية الله، تجرهم إلى الفساد، تزين لهم الدنيا، تزين لهم المعاصي والآثام، أو أن تتعلق بعقيدة زائغة، أنه النبي الكريم يشفع لنا، إذاً افعلوا ما تشاءون. يتعلق الإنسان بعقيدة زائغة غير صحيحة. الشفاعة حق، ولكن لمن مات موحداً لا لمن ارتكب كل المعاصي والآثام. يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أيها الإخوة الكرام، إذا الإنسان حينما يعصي يختل توازنه، يبحث عن استعادة هذا التوازن، إما أن يتوب إلى الله هذا أسلم طريق، أو أن يطعن بالصالحين، أو أن يتعلق بعقيدة زائغة، أو أن يفسد الصالحين. يعني إنسان ذهب إلى بيت الله الحرام

الإنسان. الاضطجاع مغلق، أما القعود استعداد، لأن الوقوف من القعود سهل جداً، أما الوقوف من الاضطجاع صعب. لذلك الشيطان إبليس اللعين قال له لأقعدن أحد، الله قال واقعدوا لهم كل مرصد، لا تنام. إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، لا تنم له. إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، أي كن يقظا. هذا الشيطان قال لأقعدن، أنا مستعد، أنا جالس قاعد، وبأية لحظة أكون واقفا. نعم، لأقعدن لهم لذرية آدم صراطك المستقيم. لما إنسان بيختار الضلال، بيختار الضلال، الشيطان بعيد عنه، لأنه حقق هدف الشيطان. يعني طرفة، واحد سأل الشيطان ماذا أفعل، في عنده مشكلة، قال له افعل كذا، قال له فعلتها، افعل كذا، قال له فعلتها، عرض عليه 10 حالات كلها فعلها، قال له ما عاد عندي. بعدين قال له ماذا تريد أن تفعل، قال له كذا وكذا، قال له اتق الله يا رجل، اتق الله يا رجل. فلأقعدن، الشيطان جاهز. أولا يغريك بالكفر فإن لم يستطع، يغريك بالشرك إن وجدك على توحيد، يغريك بالكبائر إن وجدك على طاعة، يغريك بالصغائر إن وجدك على ورع، يغريك بالشبهات إن وجدك على يقين، الآن يغريك بالتحريش بين المؤمنين. فإن لم يستطع آخر ورقة رابحة يغريك بالمباحات. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أما المنحرف، العاصي، الفاجر، شارب الخمر، المجرم، الشيطان لا يحتاجه، لأنه يحقق كل أهدافه من دون جهد، بيقول لك أنا مرتاح. الفاسق بيقول لك المؤمن بعد ما تبت لله عندي وساوس صعبة كثير، شيء طبيعي جداً. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني الشيطان قاعد على طريق الاستقامة إلى الرحمن، أما طريق الغواية ما في شياطين. مرة واحد سألني أن هؤلاء الأجانب ما عندهم صحون، طيب الصحون فيها مضمون إباحي، هم إباحيون، حياتهم اليومية مضمون الصحون، مضمون الصحون. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم. بين أيديهم الآخرة، الشيطان هدفه الأول يشككك بالآخرة، التشكيك بالآخرة، أو أن تأتي بمفهوم للشفاعة ساذج، يعني هذا اليوم يوم الدين، يوم عصيب، يوم على الكافرين غير يسير. الشيطان في عنده أقوال، يقول لك من هون ليوم الله بيفرجها الله، يعني في عنده أساليب كثيرة كي يشككك أو كي يشككك من هذا اليوم الخطير. ثم لآتينهم من بين أيديهم، أو إذا في أنماط حياة معاصرة فيها اختلاط، فيها فجور، فيها غناء، فيها مسلسلات، فيها أفلام إباحية، فيها نوادي ليلية، هذه الحياة حياة راقية. هذا مجتمع مخملي، راقي هو مجتمع الجنفيس مو مخملي، يزين لك الحياة الدنيا، الفسق والفجور، أماكن اللهو، السياحة، السفر، الانغماس في الملذات، يعني بيقول لك روح رياضية. والآن في كلمة مشهورة كثير، عادي عادي، تقعد مع صديق زوجها على انفراد بالبيت، عادي عادي، يعني حلال. ما معنى كلمة عادي؟ ما لها معنى؟ يعني ترتكب جميع المعاصي والوضع عادي طبيعي، تظهر كل مفاتنها والطبيعي عادي، كله عادي بتقول لك. لذلك الشيطان يقول ولا آتينهم من بين أيديهم، بين أيديهم الآخرة، بظن أنه إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، والجنة هي في الدنيا، الغني في جنة والفقير في جهنم، أو الأشياء المستحدثة اللي فيها فسق وفجور يرحب بها كثيراً، يعني مهرجانات الأعمال الفنية الساقطة يهتم بها كثيراً، كل المعاصي والآثام المعاصرة يحفل بها ويعتني بها ويبين أنها حضارة ورقي، رقص الباليه شيء راقي جداً مثلاً، أو بالفنون الجميلة في صور عارية تماماً، فن جميل يا أخي، إن الله جميل يحب الجمال. فكل شيء بين أيدي الحياة المعاصرة لو صادم الشريعة والحقيقة يحفل به. ولآتينهم من بين أيديهم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، في خلفه ذرية يرتكب المعاصي من أجل ذريته. يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة عليه. أندم الناس غني دخل ورثته بماله الجنة، ودخل هو بماله النار، ترك لهم مالا يرثوه حلالا، هم أنفقوه في طاعة الله فدخل ورثته بمال أبيهم الجنة، ودخل الأب بماله غير المشروع النار. لذلك مرة قرأت أربعة أدعية مؤثرة جدا: اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. يعني أنت تشرح حديث شرح دقيق مع الأدلة مع التحليلات العميقة مع اللغة الناصعة، لكنك لست مطبقاً له، يأتي إنسان بسيط أخذ المعنى وطبقه فسعد به. اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. يعني يوم الجمعة جلابية بيضاء بالصيف أو بالشتاء، ألوان مرتبة تمام، وعطر مسك، هذا عطر العود غالي كثير، ومسبحة تركواز، وطاقية بيضاء، وجاي على الجامع، بس وين كان الخميس بالليل؟ ما منعرف مثلا. اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك. يعني كلمة حق قيلت للباطل، كلمة حق أريد بها باطل. وآخر دعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك. كون قصة، يعني للتقريب ممكن يكون في مسرحية، في خشبة مسرح، وفي مقاعد المشاهدين، فالإنسان إذا كان له مقعد مع المشاهدين يرى ما على المسرح، أما إن لم يكن مستقيماً سيجر إلى خشبة المسرح وسيعاقب أشد العقاب، ثم يكون قصة للمشاهدين. اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك. الله قال فجعلناهم أحاديث. إذن ولآتينهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. من بين أيديهم الآخرة والمستجدات التي تتصادم مع الدين، ومن خلفهم الأولاد، من أجل أولاده يكسب المال الحرام ليطعمهم الطعام الحرام، أو ما قبل الإسلام. نعتني كثيراً بالفراعنة، بالذين جاءوا قبل الإسلام بكثير، نراهم هم التاريخ. نعم. وعن أيمانهم يأتيك من باب الطاعات، يعني الصلاة غير صحيحة، إذا لا تصلي. يقول لك هذه ليست صلاة، الصلاة بكاء، ما عم تبكي، لا صلاة. مجلس العلم لا لا، أنت مو مطبق كلام الشيخ، لا تروح، ناصحك. مثل واحد مريض قال له أنت مريض ما بتستحي تروح على الطبيب، هو مشان أنا أذهب إليه كي أشفى. فدائماً بيمنعك عن مجلس علم، أو بلاك أخذوا اسمك مثلاً، بيمنعك عن مجلس علم، بيمنعك عن طاعة، عن أداء عبادة، عن عمل صالح، عن دفع صدقة، يخوفك دائماً. نعم، هي عن أيمانهم، أو بيدخلك بالوسواس. الوضوء ما صح، توضى مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، بتحس ببلل خفيف، عن الوضوء ما صح، بيدخلك بالوساوس المتسلطة، هي عن أيمانهم وعن شمائلهم المعاصي والآثام. وأكبر شيء من صفات المنحرفين، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، دائما يتبرم، دائما يشكو، دائما يسخط، كل شيء لا يعجبه، بيكون عنده بيت، عنده مركبة، وعنده زوجة، وعنده أولاد، وإله دخل. السخط والتأفف والنقد من صفات التائهين عن الله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت، تعظم عنده النعمة مهما دقت. ولا تجد أكثرهم شاكرين. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. الآن الله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب واحد قال له لإنسان خذ هذه الليرة وعدها، واحدة هي لا تعد. المعنى أن النعمة الواحدة لو أمضيت كل حياتك في سبيل إحصاء بركاتها لا تستطيع، يعني بربك لو أنجبت مولوداً مباركاً وجاءتك 100 هدية، إحصاء هذه الهدايا يتم بربع ساعة، أما تأدية ما يقابلها يحتاج إلى وقت وإلى مال وإلى نفقات كبيرة. فنحن عاجزون عن إحصاء النعمة الواحدة، فلا أن نكون عاجزين عن شكر النعم كلها من باب أولى. ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. والتي بعدها ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين والحمد لله رب العالمين.